بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس شرح عمدة الفقه للإمام المقدسي عليه رحمة الله. هذا الدرس يصحبنا كالمعتاد فيه صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها المشاهدون والمشاهدات، في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين. نسعد أيها الإخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. وعلى بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم ومع فضيلة الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك السميع المجيب. موضوعنا اليوم عن موضوع مهم في أبواب المعاملات، وهو باب السلم. والسلم معاملة من المعاملات كانت موجودة قبل الإسلام، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع وضع بعض الضوابط التي تضبطها عما كانت عليه في ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستمر العمل في هذه المعاملة لأن الحاجة قائمة إليها، وما زالت الحاجة قائمة. وهذه المعاملة من المعاملات المهمة حتى في المجال المصرفي المعاصر، وهي تعتبر رافد من روافد التعامل الشرعي البديل عن المعاملات المحرمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان شيء من ذلك. قبل أن نبدأ في فقرات هذا الباب أو مسائل هذا الباب، ما أدري يا شيخ هل في أسئلة أو أجوبة على الأسئلة التي طرحناها في نهاية الحلقة الماضية؟ هو كذلك فضيلة الشيخ، لدي مجموعة من الإجابات. الأخ توفيق محمود من مصر يقول، جاب السؤال الأول، عقد بين طرفين يخول لأحدهما حق شراء سلعة معينة بسعر معلوم في تاريخ معلوم خلال مدة معلومة بعوض، هذا طبعا تعريف عقد الخيار المعاصر. نعم. كذلك أجاب الأخ الكريم يقول، يجمع بين إجابة السؤال الثاني، يجمع بين خيار البيع والشراء على أصل واحد، إلا أنه لا يحق له إلا تنفيذ أحد عقدي الخيار. هذا السؤال يقول، السؤال يظهر أن التعريف خيار مركب. نعم. كذلك أجاب الأخ توفيق يقول، إجابة السؤال الثالث، وجه الغرض أن فائدة عقد الخيار يكمن في ممارسته إذا تغيرت الأسعار، إما بالارتفاع أو الانخفاض، وتغير الأسعار في صالح كل منهما مجهول، فبالتالي الجهالة متحققة وهو غرر. هذا طبعا جواب للسؤال الذي يقول، ما وجه الغرر في عقد الخيار المعاصر؟ نعم. وقد بينا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية وجه الغرر في عقود الخيارات المعاصرة، وقلنا مثل ما ذكر المجيب الأخ، أن حينما يقدم العاقدان في عقد الخيار لا يعلمان عاقبة هذا العقد في جهالة، العاقبة مجهولة، لأن لا يدرى هل ترتفع الأسعار فتكون في صالح أحد العاقدين أو تنخفض فتكون في صالح العاقد الآخر، فالغرر مجهول، وهذا وجه الغرر في تلك العقود. نعم، بارك الله فيك. قبل أيضا أن أبدأ في شرح بعض مسائل هذا الباب، نحب أن نسمع منك جزاك الله خير يا أحمد. نعم. كلام الشيخ ابن قدام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال، من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو درع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معينة. لا نكتفي بهذا. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب كما هي عادته في كثير من الأبواب بحديث. المؤلف رحمه الله تعالى في العمدة غالبا ما يبدأ الباب بنص، قد يكون آية وقد يكون حديثا على هذا الحديث يدور الباب، أو غالب مسائل الباب تدور على الحديث أو على النص الذي ذكره في مقدمة الباب. وفي هذا الباب ينطبق هذا الكلام تمام الانطباق. صدر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في باب السلم في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس هذا يدور أو كثير من مسائل السلم تدور عليه. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار وفي الثمر سنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم، وفي رواية من أسلف في شيء أو في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم كما ذكرت في بداية الحديث كان موجودا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانوا في المدينة يتبايعون هذا النوع من البيوع وهو بيع السلم، كما نص على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولكن التعامل في السلم كان يشوبه بعض المحاذير، في جهالة، في غرر، فضبط صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة بما يبعد هذه المحاذير، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، هذه معلومية المسلم فيه، إلى أجل معلوم، هذه معلومية الأجل، وإذا علم المسلم فيه وعلم الأجل حصل استبعاد المحاذير التي كانت موجودة في الجاهلية من حيث جهالة الأجل ومن حيث جهالة القدر الذي أسلم فيه أو الذي كان موضع هذا البيع، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. السلم يطلق عليه السلم ويطلق عليه السلف، وكلمة السلم والسلف كلمتان مترادفتان بمعنى واحد، السلم والسلف كلمتان مترادفتان يعنيان معنى واحد، وهو هذه المعاملة التي نحن بصددها التي عقد لها المؤلف هذا الباب، هذا الباب السلم. بعض العلماء يقول السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق، ولكن الحقيقة أن السلم والسلف كلمتان مترادفتان يطلقان على هذه المعاملة عند في لغة العرب، في لغة العرب عموما يطلق على هذه المعاملة سلم ويطلق عليها سلف. كلمة السلف بمعنى الإعطاء والدفع والتسليم، وسميت هذه المعاملة سلما وسلفا لأنه يقدم فيها رأس المال في مجلس العقد، يعطى فيها رأس المال في مجلس العقد قبل التبرك، ولهذا سميت سلما لأنه يقدم فيها رأس المال، يسلم فيها رأس المال، يعطى فيها رأس المال، لأن المعاملة كما سيأتي هي بيع مؤجل بمعجل، المعجل ما هو؟ هو رأس المال. نعم. والمؤجل هو المبيع، هو المسلم فيه، هو المسلم فيه. طيب عندما نريد أن نعرف هذا السلم تعريف الاصطلاحي الشرعي، نجد أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تعريف بناء على اختلافهم في بعض شروطه. نجد أن الفقهاء رحمهم الله في المذاهب اختلفوا في تعريف السلم بناء على اختلافه في بعض شروطه. ولهذا نجد أن هناك ثلاث اتجاهات للفقهاء فيما يتعلق بالتعريف. الاتجاه الأول الاتجاه الذي يعرف السلم بناء على أنه يشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد، ويشترط أيضا تأجيل المسلم فيه، تأجيل تسليم المسلم فيه لأجل، ويمثل هذا الاتجاه الحنفية والحنابلة، ولهذا يعرفونه بأنه بيع آجل بعاجل، أو بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مطلوب في مجلس العقد، بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مطلوب من مجلس العقد. فتلاحظ هنا رعي شرط التأجيل بالنسبة للمسلم فيه، نعم، ورعي أيضا تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، نعم، رعي تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد قبل التفرق. هذا اتجاه. في اتجاه آخر يمثله الشافعية. الشافعية رحمهم الله لا يشترطون تأجيل المسلم فيه، لا يشترطون تأجيل المسلم فيه، بينما يشترطون تسليم رأس المال في مجلس العقد. ولهذا عرفوا بماذا؟ عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، عقد على موصوف في الذمة، ما قالوا مؤجل. الأول قالوا إيش؟ مؤجل. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مطلوب من مجلس العقد. هؤلاء قالوا لا، عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. في اتجاه ثالث المالكية. المالكية رحمهم الله لا يشترطون تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، وإنما يجيزون تأجيله يومين إلى ثلاثة أيام، بناء على أن مقارب الشيء يعطى حكم. هذه قاعدة عندهم ولا يعني فروع كثيرة. ففي هذا الباب يقولون لا يشترط تسليم رأس مال السلم، ويشترط تعجيله، ويشترط تأجيل المسلم فيه، ولكن لا يشترط التسليم في مجلس العقد. ولهذا قالوا في تعريفه بيع معلوم في الذمة، بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها، بعين حاضرة يعني في مجلس العقد، أو ما هو في حكمها اللي هي يومين ثلاثة أيام، يعني في حدود ثلاثة أيام. طبعا من خلال هذه التعريفات أو هذه الاتجاهات الثلاث المبنية على الاختلاف في بعض الشروط كما لاحظت، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال النظر في هذه الشروط التي هي محل خلاف، نلاحظ أن التعريف الذي يمثله الاتجاه الأول، الذي يمثله الاتجاه الأول هو الأقرب، بيع موصوفا بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، أو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تلاحظ أن الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريفاتهم عموما وفي هذا الباب على وجه الخصوص أنهم يدخلون في التعريف بعض الشروط، وبعض المعرفين يقولون لا يلزم هذا، لا يلزم إدخال الشروط في التعريف، في التعريفات، ولهذا اقتصروا على أن السلم هو بيع عاجل بأجل بغض النظر عن هذه الشروط، عن الشروط. يقول الشروط لها بابها، إنما الحقيقة، حقيقة الشيء، حقيقة السلم مثلا هنا هي بيع عاجل بأجل، بيع مؤجل بمؤجل، وهذا له وجه. طيب كما بينت قبل قليل من خلال التعريف أن هذه المعاملة هي بيع مؤجل بمؤجل، بيع موصوف في الذمة ليس معين، بيع موصوف أو عقد على موصوف في الذمة، البيع وارد على شيء موصوف وليس على شيء معين ولا حاضر، في الذمة ليس موجها إلى ذات معينة أو إلى نتاج مكان معين، وإنما مواصفات في ذمة المسلم إليه، إذا حل الأجل يحضر العين التي وقع عليها العقد بناء على مواصفات. نعم. بناء على مواصفات معينة. لو أخذنا أمثلة قضية الشيخ لهذا الشيء سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل نأخذها بالتدريج. بيع على موصوف، عقد على موصوف بالذمة مؤجل، ولهذا لابد من أن يكون مؤجل، يسلم بعد شهر، يسلم بعد شهرين، يسلم بعد سنة، يسلم بعد سنتين، المهم أن يكون له أجل محدد. نعم. أن يكون له أجل محدد ومعلوم بثمن مقبوض، اللي هو رأس مال السلم مقبوض في مجلس العقد يعني قبل التفرق، فلا بد أن يكون أحد البدلين مقدم معجل والآخر مؤجل أو مؤخر، أو أحدهما معجل وهو رأس المال أو الثمن، والآخر مؤجل وهو المسلم فيه، أو بعبارة أخرى المثمن المبيع. نعم. المبيع مؤجل والثمن حاضر، حاضر أو معجل. طيب، هذه المعاملة لماذا شرعت؟ ما هي الفائدة منها؟ ما هي أهميتها؟ لها أهمية كبيرة، لها أهمية كبيرة، الحاجة قائمة إليها، ولهذا حكمها الجواز، وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي. إنما أهميتها، أهميتها تكمن في الرفق بأصحاب المزارع، أصحاب المصانع، وفي نفس الوقت فائدتها بالنسبة لأصحاب الأموال الارتفاق برخص الأسعار، يعني الاسترباح من هذه المعاملة. أنا مثلا عندي سيولة، عندي فلوس وأريد أن أستثمر هذه الفلوس، وأنت عندك مزرعة أو مزارع أو عندك مصانع، أنت الآن ليس عندك السيولة بحيث تشغل المصانع، ليس عندك السيولة النقدية بحيث تشغل المزرعة، بحيث تحضر البذور، تشتري البذور، تستأجر العمال للعمل في المزرعة، تشتري المواد الأولية للزراعة من أكرمك الله السماد، ومن ما تحتاجه يعني مثلا آلات وما أشبه ذلك، فتحتاج نقد، تأتي إلى صاحب المال وتقول أعطني المال مقابل محاصيل، محاصيل معينة. عندما تأتي تقول أعطيك من مزرعتي محصول هذه النخلة أو محصول هذا الشجر العنب أو محصول القمح الذي سأزرعه في هذا، ما هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن في غرر هنا، لما نحدد المكان يأتي إلينا غرر، لأن لا ندري هل المزرعة تنتج أو لا، هل تنتج الإنتاج الذي يريده من دفع النقود أو لا. ولهذا جاء في الحديث أما من مزرعة فلان فلا، ولكن موصوف يحدد بالصفة، يقول مثلا سأسلم لك تمر نوعه سكري، مواصفاته كذا إلى آخره بالوصف، بحيث إذا لم تنتج مزرعتي هذا النتاج الذي هو بهذه الصفة تحضره من السوق، اشتريه من مزرعة فلان ومزرعة فلان من أي مكان. البيع على موصوف، البيع على موصوف، موصوف. ومن هنا جاء تعريف السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل. الأهمية الآن عرفناها أنها أهمية اقتصادية كبيرة، ويحتاج صاحب المال ويحتاج أيضا المنتج، يحتاج صاحب المال ويحتاج المنتج. المنتج يرتفق بالمال ليشغل، لينتج، ليحضر المواد التي يحتاجها في الإنتاج، والتاجر يحصل على الربح، التاجر يحصل على الربح لأنه سيشتري السلع بأقل من سعرها الحالي. لو فرضنا أن سعر كيلو التمر الآن مثلا 3 ريال، لا الآن غالي التمر، لو قلنا مثلا سعر كيلو السكر 20 ريال، نعم، والآن يقول سأشتري منك أعطني مثلا 100,000 ريال، يقول صاحب مزارع، نعم، أو إنسان حتى مو صاحب مزارع، ما يلزم، ما يلزم أن المعاملة لا تكون إلا بين مزارع وبين غيره. المهم أن المسلم اللي هو صاحب المال سمى المسلم كما سأتي بيان الركان، والبائع يسمى مسلم إليه. البائع يقول أنا سأبيعك تمر، وصاحب المال يقول مثلا عندي 100,000، يقول أعطني بهذه 100,000 تمر نوعه كذا وصفه كذا، أو قمح مثلا نوعه كذا وصفه كذا، أو أي كان، أو في مجال المصانع صناعة كذا صناعة كذا إلى آخر. فالسعر سنجد أن بيعه الحاضر يختلف عن بيعه بعد أجل، سيكون أرخص، قطعا سيكون أرخص، لأن لو كان السعر واحد يشتري من الموجود الآن، صحيح، ولكن يشتري ويدفع الفلوس الآن مقابل أنه سيحصل على سلعة أرخص، وبالتالي سيبيعها بمكسب. سيبيعها بمكسب، يشتري مثلا الكيلو الآن 5 ريال، يمكن يبيعه في وقت الموسم بعد التسليم أو بعد الاستلام ب10 ريال أو ب15 ريال ونحو ذلك. ومن هنا تأتي أهمية هذه المعاملة في الاستثمار، لأنها وسيلة من وسائل الاستثمار المعاصر. يعني الآن المصارف الإسلامية ممكن أن تدخل في باب السلم وفي مجال الزراعة وفي مجال التجارة وفي مجال الصناعة في مجالات متعددة وأنشطة مختلفة، وفعلا في كثير من البلدان الآن دخلوا في هذا الباب وحصل هناك يعني أرباح جيدة، إلا أن كثير من البنوك وكثير من المصارف الإسلامية تحجم عن التعامل في باب السلم تجنبا لمخاطرة تغير الأسعار، لأنه يمكن أن يقيس بحساباته الآن أن التمر سعره اليوم 10 ريال للكيلو ويشتريه ب5 على أمل أنه سيصبح سعره وقت استلام التمر 10 ريال فما فوق، نعم، فينخفض أسعار ويصبح وقت التسليم ب4 ريال، فيصبح خسران المدة الطويلة ذي اللي دفع الثمن فيها مقدم، وخسر أيضا رأس المال وخسر، ولهذا يتجنبون. في حلول طرحها بعض الإخوان أو بعض الباحثين لعلنا نتعرض لها إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن تطبيق السلم أو تطبيقات السلم المعاصرة، وربما يكون موضوع الدرس الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب، أركان السلم ما هي؟ أركان السلم 3 على سبيل الإجمال و5 على سبيل التفصيل. طبعا أركان العقد، أي عقد، هي أطرافه الأساسية فيه كما هو رأي جماهير أهل العلم. طبعا الحنفية لهم منهج خاص في ركن العقد هو الصيغة، إنما جماهير أهل العلم يرون أن أركان العقد هي أطرافه الأساسية التي يقوم عليها. فنجد أن الأطراف الأساسية في عقد السلم هي العاقدان. العاقدان من هما؟ البائع والمشتري، نعم، اللي هو المسلم المسلم إليه والمسلم إليه، والمعقود عليه هو شيئا رأس مال السلم، نعم، والمسلم فيه، نعم، أو الثمن والمثمن، يسمى في باب السلم رأس مال السلم والمسلم فيه، الصيغة اللي هي العقد، صيغة العقد أو الوسيلة التي يتم بها العقد. أصبح عندنا الآن على سبيل الإجمال 3، عاقدان أو عاقد ويدخل فيه الاثنين، نعم، ومعقود عليه ويدخل فيه رأس المال الاثنين، نعم، والصيغة 3. إذا أردت أن نفصل فتكون 5، العاقدان له المسلم والمسلم إليه، والمعقود عليه تصير 2، رأس مال السلم والمسلم فيه، والصيغة هذه 5 أركان، نعم، هذه 5 أركان. وبيودي أننا نستصحب هذه الأركان بمسمياتها الاصطلاحية في هذا الباب، لأننا سنحتاج إليها كثيرا في الكلام على الشروط وفي أيضا مواضع أخرى. فعندنا المسلم، نعم، هو صاحب رأس المال المشتري، نعم، اللي هو سيدفع رأس المال الثمن أو رأس المال، والمسلم إليه وهو البائع الذي سيبيع السلعة فيما بعد، اللي هو يسميه إيش؟ المسلم إليه، والمبيع اسمه المسلم فيه، والثمن اسم رأس المال. هذه العناصر الأربعة وهذه الأركان الأربعة وهذه المصطلحات الأربعة نحتاج إليها كثيرا في باب السلم، المسلم والمسلم إليه ورأس مال السلم والمسلم فيه. طيب، مشروعية السلم أو ما يدل على مشروعية السلم، لأن فهم من كلامنا أن السلم مشروع وجائز، معاملة جائزة وهي شرعية. ما الذي يدل عليها؟ يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قالوا هذه الآية تدل على جواز البيع المؤجل، المؤجل جواز البيع المؤجل. والسلم نوع منه، السلم نوع منه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الاستدلال بهذه الآية على جواز السلام. السلام من السنة حديث ابن عباس الذي قرأته قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي حديث آخر، حديث آخر أيضا عن عبد الرحمن بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان يأتينا أنباط من الشام فيسلفوننا في الثمر أو في الزرع في الثمار، فيقول الذي روى له عبد الرحمن بن أبي أوفى هذا الحديث: هل لديهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. وقالوا: هذا الحديث يدل على أن لا يشترط أن يكون المسلم إليه مزارعا أو منتجا صاحب مصنع وغيره، وإنما المهم وقت الأجل يحضر هذه يحضر المسلم به بالمواصفات هذا المتفق عليه، سواء اشترى من السوق، سواء كان له مزرعة، سواء اشترى من شخص آخر أو من غير ذلك. طيب، قالوا أيضا: والإجماع قائم على جواز هذه المعاملة، وقد حكى هذا الإجماع جماعة من أهل العلم كابن المنذر وغيره. قالوا: والحاجة تدعو إليه كما سبق، صاحب المال يحتاج إليه في الاستثمار، والمنتج أيضا سواء كان مزارعا أو صانعا أو غيرهما يحتاج إليه لتشغيل مجال إنتاجه. بعد هذا ننتقل إلى شروط السلم. إذا تكرم صديق الشيخ، يعني إذا هذا الشخص الذي أخذ المال لا يريد مثلا أن يصرفه في يريد أن يستهلك هذا المال مثلا، كيف؟ يعني يأخذ هذا المال لو المسلم إليه، نعم، يأخذ بل لا يريد أن يزرع به أو أن ينتج به إنتاج آخر. المهم أن يلتزم بمقتضى العقد. نعم، العقد أني سلمت لك أنا 100,000 ريال على أن تحضر لي 500 كيلو، لو قلنا 100,000 ريال الكيلو بخمسة ريال يعني يكون كم؟ التمر 20,000 كيلو تمر بالمواصفات الذي حددناها في العقد، مثلا سكري ولا برحي من النوع الجيد، المواصفة كذا إلى آخر. فأنت عندما تأخذ الثمن لو رأس مال السلم، سواء صرفته في الإنتاج إذا كنت مزارعا أو أنك استثمرته في مجال آخر أو استهلكته بأي مجال، المهم إذا جاء الأجل المحدد للتسليم تسلم لي هذا القدر، القدر من التمر أو من أي نوع آخر محل السلم على حسب المواصفات التي اتفقنا عليها في العقد. لا يلزم أنك تكون مزارع، لا يلزم أن تكون صانع، لا يلزم أن تكون كذا ولا كذا، المهم الاتفاق والالتزام بمقتضى العقد. طيب، شروط السلم. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى للسلم شروط. أولا، قبل أن ندخل في شروط السلم الخاصة، السلم نوع من البيوع، السلم نوع من البيوع، لأن البيوع أنواع، منها بيع معجل بمعجل أو يسمى البيع الحال، البيع إيش؟ الحال. هذا أنك تسلم لي الثمن وأسلم لك السلعة، هذا هو الأصل. يعني البيع عند الإطلاق ينفرس إلى هذه الصورة أو إلى هذا النوع من البيوع، إلا هو البيع الحال أو بعضهم يسميه البيع المطلق. إذا تبايعنا على تبايعنا سلعة على ثمن معين ولم نذكر في العقد أن الثمن مؤجل أو أن السلعة مؤجلة، فيكون بيعا إيش؟ حالا يكون بيعا حالا ينصرف إليه. قد يكون البيع مؤجل الثمن ومعجل المثمن، وهذا ما يسمى بالبيع المؤجل. يعني أشتري منك الآن سيارة وأدفع لك الثمن بعد شهر بعد سنة، أو أدفع لك الثمن بالتقسيط، هذا نسميه بيع مؤجل. بيع مؤجل بعكس أن يسلم الثمن الآن في مجلس العقد ويؤجل تسليم السلعة، هذا هو إيش؟ السلام. هذا هو موضوعنا اليوم، هذا هو السلام. يعجل الثمن ويؤجل المثمن، خلال يعني عكس البيع المؤجل. نعم. طيب فيه بيع مؤجل البدلين، لا يكون فيه تسليم لا سلعة ولا مال، ولا مال لا يكون فيه تسليم ثمن ولا مثمن، وإنما يكون البيع آجل ببدلين، هذا بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز. هذا بيع الكالة بالكالة، أو بيع الدين بالدين إذا كان البدلان الاثنان أو العوضان مؤخرين فلا يجوز هذه المعاملة. أنا أريد من هذا أن أضع السلم بين هذه البيوع، فاتضح لنا الآن أن السلم نوع من البيوع، ولكن يكون فيه الثمن معجل والمثمن مؤخر، والمثمن مؤخر. ولهذا جاء في التعريف أنه بيع آجل بآجل، بيع آجل لو السلعة المؤجلة، بعاجل لو الثمن المقدم أو المؤجل. طيب وبناء على أن السلم نوع من البيوع، الشروط التي ذكرت في البيع، شروط البيع أيضا تشترط هنا في البيع، تشترط في السلم. الشروط التي اشترطت في البيع تشترط في السلم، لأن السلم نوع من البيوع. ولكن السلم باعتباره أصبح له كيان خاص ووضع خاص وطريقة معينة واصطلاح معين، له شروط تخص، له شروط تخص. هذه الشروط منها شروط تعود إلى العقدين، ومنها شروط تعود إلى الصيغة، ومنها شروط تعود إلى رأس المال، ومنها شروط تعود إلى المسلم فيه، وسنذكرها تباعا ونستطيع ونحاول الإيجاز بقدر المستطاع. طيب أولا شروط الصيغة، شروط الصيغة. صيغة السلم يشترط فيها شرطان. الشرط الأول قالوا أن يكون بلفظ السلم أو السلف، أن يكون بلفظ السلم أو السلف، يقول أسلمت كذا في كذا. نعم. أو أسلفت كذا في كذا. لماذا طيب اشترط أن يكون بهذين اللفظين؟ لأن السلم والسلف هو هي الكلمة الخاصة أو الكلمتان الخاصتان في هذه المعاملة. نعم. كما سبق هذا قول، ولكن مسألة محل خلاف. بعض أهل العلم يقولون لا يشترط أن يكون بهذين اللفظين، وإنما بكل، وإنما ينعقد السلم بكل لفظ فهم منه معناه. إذا كانت الصيغة تفهم معنى السلم فيصح، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. لأن المعاملات مبنية على المعاني. نعم. وليست على الألفاظ. نعم. كما جاء في القاعدة، العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولهذا يقولون بكل لفظ فهم منه المراد، المهم أن يفهم المراد. يعني تقول مثلا بعتك، نأتي بلفظ البيع، بعتك كذا، يقول المسلم إليه بعتك كذا طن من التمر أو كذا كيلو من التمر أسلمه لك بعد شهرين أو في تاريخ كذا، الآن تسلم لي الثمن الآن. هذا أليس واضح المعالم؟ نعم. واضح أنه يراد به السلم؟ نعم لا شك. إذن يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح، لأنه هو من المراد. فأي لفظ أو أي صيغة أو أي عبارة فهم منها المراد على أن المراد السلم، المعاملة السلم، فينعقد بها سواء جاءت بلفظ البيع أو بلفظ السلم أو السلف أو ما شابه ذلك. طيب الشرط الثاني قالوا اشترط أن تكون الصيغة باتة، يشترط أن تكون الصيغة ماذا؟ باتة. لا خيار فيها ولا تعليق، أن تكون باتة لا خيار فيها ولا تعليق، وهذا الشرط أيضا محل خلاف بين الجمهور وبين المالكية. الذين يشترطون أن تكون لا تعليق فيها، يعني أن تكون باتة، يقولون أن البيع يشترط فيه أيضا ذلك، والتعليق ينافي مقتضى عقد البيع، لأن مقتضى عقد البيع أن البائع يملك الثمن إذا تسلمه، والمشتري يملك المثمن. المثمن فإذا حصل فيه تعليق لا يترتب عليه، يعني لا يتحقق منه المقصود. طيب، ومن الملاحظ التي نظر إليها في هذا، لا بد أن يكون بات، لأن يشترط في السلم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، يشترط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد، ولو قيل أن يصح معلقا إلى وقت أو إلى فترة يتناقض، نعم يتناقض مع اشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد. طيب، أما الشروط العائدة للعاقدين فهي الشروط التي تشترط في كل عقد، سواء في عقد البيع أو في عقد الإجارة أو في عقد السلم أو في غيرها من العقود، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. نعم. والجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، الحر البالغ العاقل الرشيد، ولا نريد أن ندخل في التفصيلات هذه من سبق أن أشرنا إليها في البيع. طيب، الشروط التي تعود إلى رأس مال السلم، انتقل إلى الشروط التي تعود إلى رأس مال السلم. رأس مال السلم هو كما قلنا ماذا؟ المال. نعم. المال أو الثمن، وقلنا من خلال التعريف أنه لا بد أن يكون مسلما في مجلس العقد، أن يكون معجلا. طيب، ماذا يشترط فيه؟ قال يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوما جنسه ونوعه وقدره وصفته، يكون معلوما بجنسه وقدره ونوعه وصفته. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأن قال لأنه قد يحتاج إلى العلم برأس مال السلم فيما إذا فسخ العقد. أولا، الثمن في البيع يشترط أن يكون معلوما، كما يشترط في المبيع أيضا أن يكون معلوما. فإذا طبقنا على هذا على السلم، نقول أن يشترط في السلم أن يكون الثمن معلوما وهو رأس مال السلم، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما وهو المسلم فيه. هنا لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون المعقود عليه في البيع معلوما، سواء كان الثمن أو المثمن. هنا أيضا في باب السلم لا بد أن يكون المعقود عليه معلوما، وهو المعقود عليه رأس مال السلم والمسلم فيه. طيب، ملحظ آخر، إنه قد يحتاج إلى معرفة رأس مال السلم إذا لم يكن معلوما وحصل فسخ العقد، لأن قد يحتاج أو قد يتطلب الأمر فسخ العقد، أو قد يحصل طارئ يوجب فسخ العقد قبل التسليم، وحينئذ فلا بد أن يعرف قدر رأس مال السلم، لا بد أن يعرف جنسه ونوعه وقدره بحيث يرده من أخذه. نعم. بحيث يرده إلى من دفعه. ولهذا قال لأنه قد يحتاج إلى العلم برأس مال السلم فيما إذا فسخ العقد، وفسخ العقد بالسلم محتمل أو محتمل فيما إذا لم يتمكن المسلم إليه من تسليم المسلم فيه في أجله بسبب أو لآخر. طيب، ننتقل إلى شروط المسلم فيه. ننتقل إلى شروط المسلم فيه. من شروط المسلم فيه أن يكون مؤجلا كما سبق، أن يكون مؤجل التسليم. وهذا جاء النص عليه في الحديث أن يكون مؤجلا. وكما أشرت قبل قليل أو في بداية الكلام عن في تعريف السلام في إلى خلاف الشافعية رضي الله تعالى عنه رحمنا الله وإياه، الشافعية يقولون ماذا؟ لا يشترط تأجيل المسلم فيه، لا يشترط التأجيل. ولهذا قالوا يجوز السلم الحال، يعني يجوز أن يكون السلم حالا غير مؤجل، يمكن نجري عقد سلم اليوم وتسلم لي أنت المسلم فيه بعد ساعة أو بعد دقائق. قالوا ممكن هذا عنده، إنما عند الجمهور يقول لا بد أن يكون له أجل، وسيأتي الكلام في الأجل هل هو أجل طويل أو قصير أو ماذا. إذن الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مؤجلا، وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يشترط التأجيل في تسليم المسلم فيه، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، فهو مذهب جمهور، فهو مذهب الحنفية المالكية والحنابلة. القول الثاني أنه لا يشترط تأجيل المسلم فيه، وهؤلاء الذين يقول بهذا القول هم الشافعية. استدل الجمهور بحديث ابن عباس حيث ذكر فيه الأجل، قال من أسلم في شيء فليس في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم، حيث دل على اشتراط الأجل. قالوا وبناء عليه لا يصح السلم إذا كان غير مؤجل، كما لا يصح السلم إذا انتفى أيضا التقدير بالكيل أو بالوزن المذكور في الحديث. أيضا قالوا إذا لم يشترط الأجل في السلم كان من بيع ما ليس عند البائع أو كان من بيع المعدوم، وهذا منهي عنه، وحينئذ لا يكون هناك فارق بين السلم وبين البيع الأجل. طيب أيضا استدلوا بأن السلم جوز رخصة للحاجة. الأصل أن السلم بيع معدوم ولا لا؟ نعم لا شك بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، هذا في الأصل، ولكن جوز بيع السلم للحاجة الدائمة، للحاجة إذا كان العقد متوجها إلى الصفة لا إلى عين، لا إلى عين معينة. جوز السلم رخصة للحاجة من أجل الرفق بالناس، ولا يحصل الرفق إلا بوجود الأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى الإرفاق الذي شرع السلم من أجله. أما الشافعية فقد استدلوا بالقياس الأولى، قالوا إذا جاز السلم مع التأجيل فمع عدم التأجيل يجوز من باب أولى، لأنه أبعد عن الغرض. طيب الأجل، هل الأجل هذا الذي على بناء على رأي جمهور الفقهاء أنه مشترط لا بد من الأجل، طيب هل الأجل محدد بمدة معينة أو لا؟ في خلاف، ولكن أقرب الأقوال في هذا أن يكون الأجل له أثر في الثمن، أن يكون الأجل له أثر في له أثر في الثمن، يعني يفرق عن سعر الحال من أجل أن يتحقق الإرفاق للتاجر، أن يكون له أثر في الثمن. ولا بد من العلم بالأجل كما جاء في الحديث إلى أجل معلوم، ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في اشتراط العلم بالأجل خلافا، لا بد أن يكون الأجل محدد، لأن لو لم يكن محددا لحصل في ذلك غرر ونزاع بين المتعاقدين، والعمدة في هذا الحديث وواضح إلى أجل معلوم. طيب هذا شرط. في عندنا شرط آخر يتعلق بماذا؟ المسلم فيه. نحن الآن نتحدث في شروط المسلم فيه اللي هو المبيع أو المثمن أو المسلم فيه كما هو اصطلاح هذا الباب. الشرط الثاني قال أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول أجله، أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول أجله، ويمثلون لذلك في وقتهم بالعنب، قالوا كأن يسلم في العنب في وقت الشتاء، يعني فاكهة وقت نتاجها في الصيف ويجعل الأجل في الشتاء، طبعا الآن تغير الوقت. لا ممكن تجد أي نتاج في وقت من السنة. نعم صحيح. باعتبار وسائل التكييف تدخل الآن على الإنتاج، وفاكهة الصيف ممكن تنتج في الشتاء باعتبار أن يكيف لها الجو بحيث يصبح مثل الصيف. قضايا الاستيراد وغيرها، وثم قضايا أيضا الاستيراد مع اختلاف الجهات في الدنيا. يعني مثلا نصف الكرة الجنوبي عكس إنتاج عكس الإنتاج في نصف الكرة الشمالي. مثلا فاكهة الشتاء في نصف الكرة الشمالي تكون في الصيف عند في نصف الكرة الشمالي يكون في نصف الكرة الجنوبي في الشتاء، وبالتالي فالنتاج دائما مع التكييف ومع وسائل النقل الحديثة ومع اختلاف الفصول ومع اختلاف إلى آخره، إضافة أيضا إلى التكييف الموجود. فالقصد من هذا أن الأشياء تغيرت الآن، يعني في كثير من الأشياء التي اشترط فيها الفقهاء أشياء تغير الحال في هذا الزمن، سواء فيما يتعلق بالنتاج هذا في وقت النتاج، أو أيضا فيما يتعلق بالأشياء التي ذكروها كما سيأتي في بعض الشروط طبيعة المعاملة، إنها أن يشترط في المسلم فيه كما سيأتي أن يكون مما ينضبط بالصفة، وذكروا أشياء تنضبط بالصفة فقالوا هذه يجوز فيها السلام، وذكروا أشياء قالوا هذه لا تنضبط بالصفة فلا يجوز فيها السلام. إنما نلاحظ الآن مع تقدم الصناعة، يعني في مصنوعات معينة يقولون هذه لا تنضبط بالصفة، لأن ضبطها بوصف دقيق صعب، لأن الصناعات كانت يدوية. إنما الآن بعد تقدم الصناعة وبعد وسائل الصناعة الحديثة والصناعة الأجهزة والميكنة وغير ذلك، أصبح ضبط الأشياء المصنوعات ممكن. من الدقة بمكان، ولهذا يمكن أن يقال فيما كان يمنعه الغطاء أن يقال بجواز، لأنه أصبح ينضبط بالصفة. نعم. طيب الموضوع الذي معنا الآن أو الشرط الذي معنا قال أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل. في شرط آخر، هذا هو الشرط الرابع هذا الشيخ، الشرط الثاني الآن أخذنا الشرط الأول والثاني وباقي الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون موصوفا في الذمة. أن يكون إيش؟ موصوفا في الذمة. موصوفا في الذمة، وهذا الشرط لا خلاف فيه بين الفقهاء، فقد اتفقوا على اشتراط كون المسلم فيه موصوفا في ذمة المسلم إليه، وبناء عليه فلا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا، أو من المصنع الفلاني أو من مزرعة فلان، هذا لا يجوز كما أشرت قبل قليل. لماذا؟ لأن إذا حدد المسلم فيه بمكان معين أو بعين معينة أو بمصنع نتاج مصنع معين وما أشبه ذلك، قد يتغير الأمر وقد يصعب أو يزول هذا الشيء. يعني نقول مثلا أن يكون من مزرعة التمر موضع السلم أن يكون من مزرعة الفلان، ويتتعرض هذه المزرعة لآفة سماوية كما يقول، تعرض لجائحة، تعرض لعاصفة وتهلكة، تتعرض لإعصار، تتعرض لزلزال، تتعرض لفيضان، تتعرض لنفس الثمر يموت قبل نضجه، وهكذا. أيضا لو قيل من مزرعة فلان من قمح مثلا أو بر، قد يحصل له جوائح أو آفات. أيضا قد يكون النتاج ليس على المواصفات المحددة في العقد، قد يكون النتاج ليس على المواصفات المحددة في العقد، وبناء على هذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلم فيه في مكان معين أو في شيء معين، ولهذا جاء في الحديث أما من مزرعة بني فلان فلا. بارك الله فيك الشيخ. طيب شرط باقي شروط واجب. نعم، ناخذ هذا الفاصل الشيخ ثم نعود. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. نعالج كثيرا من المشاكل الاجتماعية ونعرض فيها رؤية الشارع بعرض المسائل الفقهية التي تكلم عنها الفقهاء، أيضا بعرض وتناول بحث المسائل المستجدة والنوازل التي دائما نحتاج إلى رأي علمائنا وبيان رأي الشارع. الشريعة وردت في الترغيب في الزواج، فبدل أن يكون الإنسان مشتت الذهن قبل زواجه، بعد الزواج يكون ذهنه مجتمعا. فقه الأسرة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفيعي، يأتيكم يوم السبت 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا ومع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار. كنا فضيلة الشيخ قبل الفاصل توقفنا عند هذه الشروط، ذكرنا ثلاثة شروط. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في شروط المسلم فيه، لو شروط المبيع السلام. ذكرنا بعض الشروط. من هذه الشروط قالوا أن يكون مما ينضبط بالصفة، أن يكون مما ينضبط بالصفة، أن يكون المسلم فيه مما يعني من شأنه أن يكون قابلا للانضباط بالصفة، لأن بعض السلع ممكن ضبطها بالصفة وبعض السلع لا يمكن ضبطها بالصفة. طيب، وهذا الشرط يعني متفق عليه في الجملة. قالوا ما هو الذي ينضبط بالصفة؟ قال الذي ينضبط بالصفة مثل المثليات، الأشياء المثلية يعني ذوات الأمثال، مثل المكيلات والموزونات، يعني مثل التمور، الحبوب، هذه مثلية. هذه لا خلاف في صحة السلم فيها لأنها منضبط بالصفة، ولأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه شرع إلى ذلك، قال في كيل معلوم ووزن معلوم. ولهذا جاء في أن المكيل، يعني استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذا أن المكيل والموزون مما ينضبط بالصفة ومما يجوز فيه السلم. قالوا ويلحق بالمكيلات والموزونات أيضا المعدودات والمذروعات المتقاربة. أما الأشياء القيمية التي تختلف أحادها، قالوا مثل الجواهر، الجواهر الطبيعية، ليه بالجواهر الصناعية، الجواهر الطبيعية هل يمكن ضبطها بالصفة؟ يعني هل يمكن مثلا ان شخص يسلم نقود او ثمن او فلوس راس ما سلم في جواهر ياتي بها شخص مثلا يستخرج الجواهر من البحر، جواهر الطبيعيه اللي تستخرج من البحار، هل هي على صفه واحده؟ لا. هل هي على قيمه ذات قيمه واحده؟ يختلف، بعضها يباع بالاف المؤلفه وبعضها ما يساوي ريالين او ثلاثه او خمسه ريالات وعشرين. ولهذا قالوا الجواهر الطبيعيه مما لا ينضبط بالصفة فلا يصح فيه السلم، لا يصح فيه السلم. إنما بالنسبة للجوار الصناعي يمكن ضبطه ولا لا؟ يمكن، لأن هذه مقاس الصناعة محددة ويمكن معيار واحد. نعم. في ضابط يضبط ما يصح السلم فيه من الأشياء، قالوا كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة يجوز السلم فيه وما لا فلا. كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة يجوز السلم فيه وما لا فلا. وعلى هذا أجمعوا على جواز السلم كما سبق في المكيلات والموزونات لأنها مما ينضبط بالصفة. في مسائل مترددة، في مسائل مترددة، هل هي مما ينضبط بالصفة أو مما لا ينضبط بالصفة؟ ولهذا وجد فيها خلاف. يعني مثلا عندك الحيوانات، الحيوان هل هو مما يمكن ضبطه بالصفة ولا لا؟ متردد، ولهذا اختلف فيه الفقهاء. فبعضهم قالوا يجوز السلم في الحيوان لأنه يمكن ضبطه بالصفة، واستدلوا أيضا بحديث وارد في هذا. وبعضهم قالوا لا يجوز السلم في الحيوان لأنه لا ينضبط بالصفة، يعني يصعب جدا أن تجد يعني حيوانين سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم أن يكون بنفس المواصفات، يصعب جدا أن تكون وأن يكون جميعا بنفس المواصفات. إن اتفق في صفات معينة فلا بد أن يختلف في الطبائع أيضا. صحيح. لأن تدخل الطبائع، يعني مثلا لو قلنا بقر، البقر قد تجد بقر ذات أحجام متقاربة وذات سمن متقارب وسن واحد وأيضا لون كذلك، لون ربما يكون واحد، ولكن تختلف الطبائع، تختلف الطبائع هنا. ولهذا قالوا الحيوان مما لا ينضبط بالصفة، وبعضهم أجاز ذلك. طيب أيضا السلم في النقود، النقود نفسها هل تصبح، هل يجوز أن تكون مسلما فيه أو لا يصح؟ محل خلاف، بعضهم قال لا تصح وبعضهم قال تصح لأنه يمكن ضبطها بالصفة، ولكن إذا كان السلم في النقود لابد أن يكون رأس المال من غير الأثمان، لابد أن يكون سلع، يعني يعطيك مثلا مجموعة كتب على أن تسلم له نقودا بمواصفات معينة، سواء كانت هذه النقود معدنية من الذهب أو من الفضة أو حتى من الأوراق النقدية. طيب عندنا شرط آخر أيضا يتعلق بالمسلم فيه، قال وهو أن يكون معلوما، أن يكون المسلم فيه معلوما، وهذا لا خلاف فيه، ولا بد أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة ويقطع النزاع، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخر. في عندنا أيضا شرط آخر وهو أن يكون المسلم، أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند التسليم، وهذا سبق الإشارة إليه. في شرط أيضا آخر قالوا تعيين مكان التسليم، يشترط أن يعين مكان التسليم، اشترطه بعض الفقهاء والبعض الآخر قالوا لا يشترط ذلك، ويكون العقد، موضع العقد هو موضع التسليم، إلا إذا أريد أن أو اتفق على أن يسلم في مكان معين فيسلم على حسب ما اتفق عليه. أيضا قالوا إذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم، مثل إيش؟ قالوا لو أجرى العقد وهما في سفر، نعم، في الطريق، سواء كان طريق في البر أو كان في البحر في سفينة، أو كان يمكن يقال الآن أو كان في الجو في طائرة وأجرى هذا العقد، العقد فقطعا أن هذا ليس مكانا للتسليم. ولهذا قالوا إذا كان موضع العقد أو مكان العقد غير صالح للتسليم فلا بد أن يبين في العقد موضع التسليم. هذه يعني أهم شروط السلم، هذه تقريبا أهم شروط صحة السلم، سواء منها ما يرجع إلى الصيغة كما قلت، وأهم شرط في هذا أن تكون باتة من غير معلقة على شرط. الشروط العائدة إلى العاقدين أيضا أهمها أن يكون العقد جائز التصرف، يعني يملك أن ينشئ العقد. نعم. شروط رأس مال السلم من أهمها أن يكون مسلما في مجلس العقد، وأن يكون معلوما، وأن يكون معلوما. أما شروط المسلم فيه فهي كثيرة، مثل ما منها أن يكون مؤجلا، وأن يكون موصوفا في الذمة، وأن يكون معلوما، وأن يكون مما ينضبط بالصفة، وأن يضبط فعلا في العقد بهذه الصفة التي تحدده. ما أدري يعني تريدون نواصل في هذا الموضوع، وإلا عندك أنا عندي فضيلة الشيخ إذا تكرمت، يعني حول دقة الشريعة في في في هذه الأمور، خاصة في أمور البيوع، أن تكون الأمور على درجة تامة من الوضوح، وكذلك إيجاد يعني إيجاد الحلول. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من المدينة وجد أهل المدينة يسلمون، وضع الحل في وضع الشروط حتى تكون الأمور يعني مراعية لمصالح الأمة وكذلك مضبطة انضباطا شرعيا. نعم، هذا كلام جميل جدا. والملاحظ للشريعة عموما يجد أن هذه الصفة منضبطة فيها تمام الانضباط، يعني أن الشريعة تراعي مصلحة العقيدين عموما، وتراعي رفع الضرر عنهما وتراعي وسائل قطع النزاع المحتمل فيما بعد. يعني تلاحظ في جميع العقود الشرعية سواء كانت عقود معاوضات مالية أو غيرها من العقود تلاحظ أن العقود تدور على هذه الأساسيات الأخرى، تحرص على مصلحة الطرفين، رفع الضرر عنهما، قطع النزاع. ولهذا تجد قالوا كل ما يؤدي إلى النزاع فهو ممنوع في الشريعة، كل ما يؤدي إلى النزاع، نزاع المتعاقدين فيما بعد فهو ممنوع. ولهذا قالوا الغرر ممنوع. كل عقد يترتب عليه غرر فهو ممنوع. لماذا؟ من التعليلات اللي يعللون بها قالوا لأنه يؤدي إلى النزاع، وما كان يؤدي إلى النزاع فهو ممنوع. غير المقدور على تسليمه مثلا ممنوع، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى النزاع. وهكذا يعني الشروط التي ذكرناها في مثل هذا العقد نلاحظ أيضا ملاحظة هذا الشيء، ما يؤدي إلى النزاع، ما يحتمل وجود النزاع فيما بعد بين المتعاقدين فإنه مستبعد. ولهذا ضبطت هذه العقود بهذه الشروط التي تبعد النزاع وتبعد الخلاف، بل تقطع دابر النزاع قطعا، يعني واضح وصريح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك في أن نستعرض مجموعة من الأسئلة في الموقع. هذا الأخ الكريم والأخت الكريمة شموخ من مصر تقول: فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، سؤالي كيف نفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده وجزاكم الله خيرا. نعم، سؤال جيد جدا، وكان بودي حقيقة أن أتكلم عن هذه النقطة ولكن فاتت علي. فيعني أشكر الأخت شموخ، والأخت شموخ هذه نشكرها دائما لأنها من المتواصلين معنا، بارك الله فيها، ومن المتابعات يعني ومن المتابعين عموما. فالموضوع موضوع بيع ما لا يملك، النهي الوارد في بيع ما لا يملك ينصب أو يراد به بيع المعين غير المملوك، المعين غير المملوك، غير المملوك. يعني أنا أبيع سيارتك وهي في ملكك، هذا لا يجوز. أبيع شيء معين ويملكه غيري لم أملكه بعد، إنما وهذا ليس بيعا متعلقا بالذمة، متعلق بالأعيان. عندما يكون البيع على سلعة موصوفة في الذمة ليست في ملك أحد، وليس مرادا بها السلعة الفلانية الموجودة في المكان الفلاني، وإنما سلعة موصوفة، أنا أوفر لك هذه السلعة الموصوفة بالمواصفات المتفق عليها، فهذا لا إشكال فيه. ولا يقال بيع السلم بيع ما لا يملك لأنه بيع موصوف وليس بيع معين، بيع موصوف وليس بيع معين، بل إذا قصد به معين فإنه يكون ممنوعا كما جاء في حديث أما من حائط بني فلان فلا. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا سؤال أو هذا استفسار مطول من الأخ الكريم أبو يحيى من مصر، يقول: فضيلة الشيخ، هناك مسألة حدثت لي وهي معقدة قليلا، الرسالة طويلة جدا سأختصر بعضها. يقول: عندنا شركات تقوم ببيع ماكينات تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، ويكون البيع بالتقسيط الربوي عن طريق البنوك على أن يتم السداد مع كل مرة يتم فيها تموين السيارة بالغاز. وقد حدث لي أن اشتريت سيارة كان صاحبها الأول قد تعاقد على شراء ماكينة الغاز هذه، ثم أخذ يتأخر في السداد، ثم باع السيارة لشخص ثان ووكله في التعامل مع شركة الغاز، حتى الآن واضح فضيلة الشيخ؟ نعم. ثم باع هذا الثاني السيارة لي وأخبرني أن هناك بعض المتأخرات من الأقساط، ولم يقم بنقل ملكية الماكينة إلي، ولم يخبرني أني لا أستطيع التعامل، مع الشركة إلا بعد أن يتم نقل الملكية لي، وكذلك لم يخبرني بأنه موكل في التعامل مع الشركة، وكنت أعلم أن العقد ربوي، ولكني ظننت أن الضرورة تبيح لي هذا التعامل، حيث أن كل الشركات تتعامل بهذه العقود. ثم بدا لي ان هذه الماكينه غير مجديه، فذهبت للشركه وقلت لهم خذوا هذه الماكينه واريد ما تم دفعه من اقساط، فقالوا ان البنك الان هو مسؤول عن تحصيل الاقساط وانه لا يحق لي التعامل مع الشركه اصلا، لان المتعاقد الاصلي هو المسؤول. فحاولت ان اصل المتعاقد الاصلي فلم استطع، فقمت بحل الماكينه على ان اردها الى صاحبها ان عثرت عليه، ثم اكتشفت أنه قد قام بتوكيل البائع الثاني في التعامل مع الشركة، فماذا علي أن أفعل هنا؟ وهل يجب علي أن أتم البيع أم أرد هذه الماكينة إلى الموكل ويلزمه هو التعامل مع هذه الشركة؟ يعني باختصار أقول أن التعاقدات الربوية أيا كانت لا تجوز، وبالتالي فعل من تعاقد عقدا ربويا أن يتخلص منه بأقرب وقت، والتخلص يكون ببيع السلعة وسداد الأقساط. نعم. يعني لا بد أن يسدد، ملزم بهذا، فيبيع ويسدد وينتهي. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذه الأخت شموخ كذلك تسأل تقول أليس خيار الشراء يشبه بيع العربون تماما، فهو يدفع جزءا معينا من المال والباقي يدفعه إن اشترى السلعة ولا يزيد ولا ينقص، فلو اعتبرنا سعر الخيار هو العربون فما الفرق بينهما؟ أرجو التوضيح. نعم، هذا سؤال جيد، لأن قيل هذا، يعني ليس هذا يعني وليد الساعة، وإنما في قول من الأقوال والباحثين يقولون إن خيار الشراء البسيط اللي هو خيار شراء فقط أو خيار بيع فقط جائز، ويقيسون ذلك على بيع العربون، يقيسونه على بيع العربون. وبيع العربون كما هو معلوم انك تشتري سلعة لشخص وتدفع له جزءا من الثمن، مبلغ بسيط من الثمن، على انه ان تم البيع فهذا من الثمن، وان لم يتم البيع فيكون من نصيب البائع، يكون من نصيب صاحب السلعة. وقالوا ان خيار الشراء مثل هذا تماما، ولكن في الحقيقة الفرق شاسع كبير جدا بين بيع العربون وبين عقد الخيار. بيع العربون كما حصل توضيحه الآن جزء من الثمن، وأخذ البائع له في حالة عدم إتمام البيع مقابل تفويت الفرصة عليه في المدة التي حجزها من أجل البائع أو من أجل من دفع العربون. إنما في حالة خيار الشراء البيع عقد الخيار منصب على الخيار ذاته، منصب على الخيار ذاته، والثمن على السلعة موضع الخيار شيء آخر، وفي غرر كبير كما سبق، بل هو من الميسر والقمار الذي شبه. وأنا ذكرت نقاط، يعني وجه للفرق بين بيع العربون وبين بيع عقد الخيار من وجوه متعددة، وممكن الآن يعني استعرضها لأنها موجودة عندي في الأوراق إن ما كتبناه في الحلقة الماضية. الفرق بين خيار عقد الخيار وبين بيع العربون، يقول هناك ستة فروق بينه. الفرق الأول أن العربون جزء من ثمن السلعة المشترى، وأما الثمن في عقد الخيار فهو ثمن للخيار ذاته وليس جزءا من ثمن السلعة، هذا واحد. الفرق الثاني أن الخيار قد يكون للمشتري، أن الخيار قد يكون للمشتري وقد يكون للبائع في حين لا يوجد بيع عربون يكون فيه الخيار للبائع. أيضا أن حق الخيار يمكن بيعه وتداوله وليس ذلك في بيع العربون، وهذا فرق مهم جدا. أيضا أن العقد في بيع العربون على السلعة، أما في عقد الخيار فالعقد على الخيار وليس على السلعة، إلى غير ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن الحاق عقد الخيار ببيع العربون ليس يعني واضحا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال آخر تقول بالنسبة للخيار المزدوج لم أفهم كيفيته، لأن الذي فهمته أن خيار الشراء يدفع ثمنه من يشتري السلعة وخيار البيع يدفعه البائع، فكيف نجمع بينهما في شخص واحد؟ طيب، الخيار المركب أو المزدوج، خيار المركب أو المزدوج يجمع بين الخيارين. احنا قلنا وانت للاسف ما كنت معنا في الحلقه الماضيه في كلام في عقود الخيارات، الخيار الشراء ان يكون منصبا على الشراء نفسه، يشتري شخص خيار حق خيار في سلعه معينه على اسهم مثلا او على اوراق ماليه على عملات او على شيء اخر، وخيار البيع شراء حق بيع ايضا اصل من هذه الاصول سواء كان سلعا او عملات او، انما الخيار المركب يجمع بين خيار الشراء وخيار البيع. خيار المزدوج او الخيار المركب ان يجمع بين خيار الشراء وخيار البيع على اصل واحد كاسهم مثلا، الا انه لا يحق له الا تنفيذ احد عقدي الخيار، اما خيار الشراء واما خيار البيع، وفي هذا النوع من الخيار سيدفع مشتري الخيار ضعف ثمن الخيار البسيط لو خيار شراء او خيار بيع فقط، ويلجأ الى هذا النوع من الخيارات عند توقع حدوث تغير كبير كما سبق ان وضحت في الاسعار من غير معرفة باتجاه هذا التغير هل هو الى الاعلى او الى الاسفل، فاذا حصل تغير بالارتفاع فان مشتري الخيار سينفذ خيار الشراء، واذا كان التغير الى الانخفاض فان مشتري الخيار المزدوج سينفذ خيار البيع. فنلاحظ هنا ان له حق الخيارين على حسب اتجاه ارتفاع الاسعار او انخفاض الاسعار، في حال الشراء فقط ما ليس له حق الا الشراء، ولا يكون من صالح ذلك الا في حال ارتفاع الاسعار، انما في حق الخيار المزدوج او في الخيار المزدوج يملك الخيارين وينفذ واحدا منهم وينظر للاصلح له، ان كان الاصلح له عند ارتفاع الاسعار نفذ الشراء، وان كان الاصلح له في حال انخفاض الاسعار نفذ خيار البيع وهكذا. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم رمضان من الجزائر يسأل يقول هل شرط تأجيل المثمن فيه راجع لعدم وجوده وقت العقد أم لأمر آخر؟ لا، هم يقولون السبب في هذا الإرفاق. نعم. الإرفاق بالأمرين الشخصين معا، يعني بالعاقدين اللي هو بالمسلم والمسلم إليه. المسلم فيه ما عنده نقود الآن ويريد نقود من أجل أن ينتج، وهذا لابد أن يحتاج إلى أجل، لا يمكن أن ينتج في خلال لحظة أو لحظتين أو ساعة أو ساعتين أو أيام، وإنما يأخذ نقود يصنع يزرع يشتغل، في هذه الحالة ينتج فيحتاج إلى أجل. المسلم اللي هو دافع المال دافع السيولة النقدية يحتاج إلى التأجيل من أجل أن يكون هناك فرق في السعر، من أجل أن يكون هناك فرق في السعر. لو كان ما في أجل كان تكون الأسعار متقاربة، صحيح. سعر الحال بدل سعر المؤجل، إنما إذا وجد أجل له وقع في الثمن، ولهذا رجحنا في تحديد زمن الأجل ومدة الأجل أن يكون له وقع في الثمن بحيث يختلف السعر، سعر الحال الذي يباع الآن في النقد يختلف عن سعر الذي لن يدفع إلا بعد 3 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، وبالتالي المستثمر صاحب المال صاحب السيولة سيكون له مجال في الكسب والربح. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كذلك الأخ الكريم يسأل يقول ما هو الشرط الذي فقد وجوده في بيع السلم، هل هو عدم القدرة على تسليم المبيع حالا لأنه بيع معدوم أم أنه به ما يملك غير واضح السؤال من هذا. يقول ما هو الشرط الذي فقد وجوده في بيع السلم، هل هو عدم الشرط الذي فقد وجوده نعم في بيع السلم، هل هو عدم القدرة على تسليم المبيع حالا؟ لا، مثل ما قلنا قبل قليل نعم. الذي من أجله أجل المسلم فيه من أجل الإرفاق بالعقيدة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ ونفع بما قلت، نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى إذا تكرمتم. طيب السؤال الأول من الحقيقة ما أدري إذا تكرمت فضيلة الشيخ. السؤال الأول تعريف السلم تعريف السلم. والشرط يعني الشرط الثاني الشروط التي تعود إلى رأس المال. ما هي الشروط؟ نعم. شروط السلم التي تعود إلى رأس المال. نعم. والشرط السؤال الثالث ما هو ضابط ما يصح السلم فيه؟ ما هو ضابط ما يصح السلم فيه من الأشياء؟ نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ ونفع بما قلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. إن سمعت لي فيها إن شاء الله تعالى موضوع الحلقة القادمة سيكون في بعض مسائل السلم التي لم نتطرق لها. نعم. وسيكون في أيضا تطرق إلى بعض تطبيقات السلم المعاصرة. نعم. وهو كذلك إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ مرة أخرى. وشكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام أينما وحيثما كنتم على هذه المتابعة الطيبة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم من هذه الدروس المباركة. لكم تحية الزملاء فريق العمل ولكم تحيتي حتى الملتقى.